إذاعة طريق السلف تقدم تسجيلات دورة الإمام مالك بن أنس الأصبحي الثانية والمقامة بمسجد التوحيد بمدينة طرابلس، ومع الدرس الأول في التعليق على كتاب حسن الخلق من موطأ الإمام مالك رحمه الله لفضيلة الشيخ رمضان بن أحمد المقلفطة حفظه الله ونفع به. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، في عصر الأحد الثاني من شهر جماد الآخر سنة 39 و400، يقول رحمه الله: باب ما جاء في حسن الخلق. وحدثني عن مالك أن معاذ بن جبل قال: آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حين وضعت رجلي في الغرس أن قال: أحسن خلقك للناس، أحسن خلقك للناس يا معاذ بن جبل. وحدثني عن مالك: أحسن خلقك للناس يا معاذ بن جبل. نعم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، نشرع بإذن الله وتوفيقه وتسديده في التدارس في هذا الكتاب القيم، وهو كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة أبي عبد الله مالك بن أنس رحمه الله تعالى. وقد وقع الاختيار في هذا الوقت، وهو اختيار موفق لكتاب حسن الخلق، وهذا مما يحتاج إليه المسلم في حياته، إذ كثير من الناس يهمل هذا الباب، بل ربما من خاصة الناس ممن له عناية بالعلوم الشرعية إلا من رحم الله عز وجل. والعلماء عليهم رحمة الله يعنون بهذا الباب عناية كبيرة، ولهذا تجد في عامة كتب أهل الحديث كتاب الأدب، بل منهم من أفرده بالتصنيف كالإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح في كتابه الأدب المفرد. وهناك كتب في هذا الباب كثيرة تعنى بهذه المسائل، حسن الخلق، تهذيب الأخلاق، إلا أن على طالب العلم أن يتحرى في قراءة الأحاديث والآداب خاصة في هذا الباب وفي غيره من الأبواب. فهناك كثير من الكتب التي تسمى بكتب الأدب في الحقيقة هي تعلم سوء الأدب لما فيها من العشق والغرام والسفه والفجور، فيتحرى طالب العلم الكتب المصنفة في هذا الباب التي تعنى بالوحيين بالآثار السلفية. وبحمد الله المكتبة مليئة بكتب أهل العلم الموثوقين بهم نثراً ونظماً أو جمعاً للنصوص الواردة في هذا الباب. وإما ينصح به طالب العلم بعد النظر فيما ورد في الكتاب والسنة ما صنفه ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتابه الآداب الشرعية، فهو مفيد لطالب العلم. وهكذا منظومة ابن عبد القوي الحنبلي، وهي منظومة رائقة مفيدة في هذا الباب يستفيد منها طالب العلم. وعليها شروح كثيرة، منها شرح علاء الدين المرداوي، ومنها شرح الحجاوي، لعل من أنفسها شرح السفاريني عليه رحمة الله رذاء الألباب، شرح منظومة الآداب، وهكذا منظومة الشيخ حافظ الحكم عليه رحمة الله، الوصايا العلمية، وهي مفيدة جدا في هذا الباب. والعلماء يبوبون باب الآداب أو كتب الآداب، وتجد أبواب البر والصلة. ويقول العلماء: البر بالوالدين، والصلة بالأرحام، والآداب مع بقية الناس. وهذا التصنيف حسن، ودقة في التبويب، وما يحتاج إليه طالب العلم. الإمام مالك رحمه الله تعالى عقد لهذا الموضوع كتاب حسن الخلق. الحسن قالوا مأخوذ من الجمال والوضاءة، وهو ضد القبح، ويكون في الأشياء المحسوسة كما يكون في الأشياء المعنوية. تقول بيت حسن ووجه حسن، كما تقول هذا كلام حسن ونحو ذلك. وقوله الخلق، الخلق يقال خلق بضمتين وبضم الأولى وإسكان اللام، خلق وخلق، وهي بمعنى واحد، إلا أن أهل الاصطلاح فرقوا بين الأولين والثالث، فجعلوا الثالث فيما يبصره الإنسان ببصره أو يدركه الإنسان ببصره، وجعلوا الأولين فيما يدركه الإنسان ببصيرته، الخلق، وهذا من الأمور الباطنة التي يجمل بها الإنسان باطنه. وقالوا في تعريف حسن الخلق كما ذكر ذلك الماوردي رحمه الله تعالى في آداب الدنيا والدين، قال: هو أن يكون سهل العريكة، لين الجانب، أن يكون سهل العريكة لين الجانب، طلق الوجه، قليل النفور، طيب الكلام. أن يكون سهل العريكة، لين الجانب، طلق الوجه، قليل النفور، طيب الكلام. وقسمه ابن القيم رحمه الله تعالى إلى قسمين: حسن الخلق، قال ابن القيم كان في تهذيب السنن، منقسم إلى قسمين. القسم الأول حسن خلق مع الله سبحانه وتعالى، وهو أن تعلم أن ما يكون منك موجب للاعتذار، وما يكون من الله موجب للشكر. ما يكون منك من فعل وتصرف موجب للاعتذار وطلب العفو، وما يكون من الله موجب للشكر. فيكون العبد بين الاعتذار والشكر. والقسم الثاني حسن خلق مع العباد، وجماعه أمران. الأمر الأول بذل المعروف قولا وفعلا، والأمر الثاني كف الأذى قولا وفعلا. وأركانه خمسة: العلم والجود والصبر. وهكذا ذكر رحمه الله تعالى طيب العود وصحة الإسلام. واختلف العلماء هل حسن الخلق أمر مكتسب أو جبلي فطري، على قولين. فذهب بعض أهل العلم إلى أن حسن الخلق جبلي فطري مركوز خلقه الله عز وجل حين أن خلق العباد، وهذا القول يستدل له بحديث ابن مسعود وهو في الصحيحة: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه مكتسب لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. والحديث حسن. وجمع بعض أهل العلم بين القولين فقال: منه جبلي ومنه مكتسب. فقد جاء في قصة أشج عبد القيس، وأصل الحديث في مسلم وبتمامه في خارج الصحيح: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. هذا في مسلم. فقال: يا رسول الله، قديما أو حديثا؟ قال: بل قديما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خصلتين يحبهما. قال بعض أهل العلم: هذا فيه أن من الأخلاق ما هو مكتسب، ومن الأخلاق ما هو جبلي. وعلى كل، هذا الباب عظيم، وهناك كلام لابن القيم جميل في روضة المحبين، مفاده أن هذه الأخلاق من الأمور الباطنة، ومن كان عنده جمال الباطن ولو كان ظاهره قبيحا فإن جمال الباطن يظهر على قبح الظاهر فيستره، ومن كان عنده قبح الباطن وفساد الأخلاق سوداد القلوب فإنه ولو كان جميل الظاهر فإن قبح الباطن يظهر على جمال الظاهر فيستره. ولهذا ربما يكون الإنسان جميل الظاهر لكن لا يعطى جمال، ربما يكون الإنسان جميل الباطن لكن لا يعطى جمال الظاهر، لكن تجد الناس يتشوفون لرؤيته وللجلوس معه ولسماع حديثه. والعكس بالعكس، كم من إنسان أعطي جمال الظاهر لكن لما كان باطنه قبيحا نفر منه الناس. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. لماذا؟ أهل النفاق. عبد الله بن أبي قال: كان من أجمل الناس وجها لكن نفرت منه القلوب لما كان باطنه قبيحا. وفي مثل هذا يقال: جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر مجوسي. فينبغي لطالب العلم أن يعنى بهذا الباب. ذكر المصنف في هذا الكتاب عدة أبواب، مجموع أحاديثه 18 حديثا، ونسأل الله أن ييسر في قراءتها وتدارسها مع إخواننا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حسن الخلق، أي ما جاء من الأدلة التي تحث على حسن الخلق وتمدحه وترغب فيه. قال: وحدثني عن مالك. القائل حدثني هو عبيد الله ابن يحيى ابن يحيى الليث الأندلسي عن أبيه. وحدثني أي ابن يحيى حدثني، والقائل حدثني هو عبيد الله. وكما تعلمون أن الموطأ له روايات كثيرة، وأشهر روايات الموطأ هي رواية يحيى بن يحيى، ولهذا أكثر شروح الموطأ على هذه الرواية كشروح أبي عمر بن عبد البر التمهيد والاستذكار، وهكذا شرح أبي الوليد الباجي في المنتقى، وشرح الزرقاني، وغيره من أهل العلم اعتنوا بهذه الرواية، وهناك من اعتنى بغيرها كالشيخ علي ملا القاري رحمه الله تعالى في مشكلات الموطأ، اعتنى برواية محمد بن الحسن الشيباني عليهم رحمة الله جميعا. فهنا إذا قال حدثني يحيى أو حدثني عن مالك، فالقائل هو عبيد الله ابن يحيى ابن يحيى الليثي الأندلسي عن أبيه عن مالك. قال: وحدثني عن مالك أن معاذ بن جبل قال. هذه الرواية المشهورة في هذا الحديث أنها من طريق مالك بلاغا عن معاذ بن جبل، وهناك روايات أخرى عن مالك عن شيخه يحيى بن سعيد الأنصاري عن معاذ بن جبل، والرواية الأولى هي من طريق يحيى بن يحيى ومن طريق القعنبي، ويقال من طريق ابن القاسم ومن طريق سعيد بن أبي مريم وغيرهم. والرواية الثانية التي هي بزيادة يحيى بن سعيد من طريق ابن بكير ومن طريق سويد ابن سعيد الحدثاني وهو ضعيف، ومن طريق أبي مصعب الزهري، وأشهر الروايات كما يقول ابن عبد البر هي الأولى. قوله أن معاذ بن جبل، أن معاذ بن جبل هذا بلاغ من بلاغات مالك عليه رحمة الله، والبلاغات في الموطأ جعلت أهل العلم يجعلون الموطأ بعد الكتب الستة، وقدموا صحيحي البخاري ومسلم على الموطأ، لأن الموطأ فيه مراسيل ومعضلات وبلاغات وفتاوى للإمام مالك وكلام لأهل العلم ينقله مالك رحمه الله تعالى عن غيره، ولم يجرد الإمام مالك رحمه الله تعالى الحديث الصحيح بخلاف البخاري ومسلم، فإنهم ذكروا الحديث الصحيح مجرداً عن المراسيل والمعضلات والبلاغات، وأما معلقات البخاري فهي ليست داخلة في أصل الصحيح لأنها ليست مسندة، فهي ليست على شرطه رحمه الله تعالى، ولهذا جعلوا أول من صنف في الصحيح، وإذا قالوا أول من صنف في الصحيح فالمراد به الصحيح المجرد هو الإمام البخاري، كما قال الحافظ العراقي: أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح، يعني محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمة الله. البلاغات التي في الموطأ والتي قال فيها مالك كذلك بلغني أو عن الثقة، يقول ابن عبد البر هي 61 حديثا، ووصلها الإمام ابن عبد البر في كتابه التمهيد إلا 4، قال لم أجدها إلا في الموطأ، وهذا هو رابعها الذي ذكره المصنف هنا. هذا هو الرابع، الأول في كتاب السهو، والثاني في ليلة القدر، والثالث في الاستسقاء بالنجوم، وهذا هو الرابع. وقد اعتنى العلماء بهذه البلاغات فصنف فيها الإمام أبو عمرو بن الصلاح كتابا سماه وصل بلاغات مالك، وهي رسالة لطيفة طبعت باعتناء بعض المحشين، وصل فيها البلاغات الأربع التي لم يصلها ابن عبد البر، فعليه فإن جميع البلاغات التي في الموطأ وصلت، لكن ليس معنى ذلك أنها صحيحة كما قد يفهم البعض، لأنها قد توصل بإسناد صحيح وقد توصل بإسناد لا يصح، قد يكون ضعيفة بل قد تكون أضعف من ذلك، وهذا خلافا لما فهمه بعض المالكية كالشيخ صلاح الفلاني رحمه الله تعالى، وتبعه على ذلك بعض المالكية، وردوا على بعض أهل العلم كالحافظ العراقي وقالوا بأن جميع البلاغات وصلت فهي صحاح، وهذا ليس صحيحا. وأكبر شاهد على هذا هذا البلاغ الذي بين أيدينا، مع أن ابن الصلاح وصله لكنه لا يصح بهذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا التمام، ورد بمعناه أحاديث كثيرة. قال رحمه الله تعالى أن معاذ بن جبل يكنى بأبي عبد الرحمن، معاذ بن جبل الأنصاري وهو من الخزرج، وبايع النبي عليه الصلاة والسلام في العقبة وهو شاب أمرد عمره 18 سنة، وجاء في مناقبه أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل يقدم العلماء يوم القيامة برتوة. قال العلماء والرتوة هي رمية السهم أو المسافة، وجاء في فضله ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا العلم عن أربعة، أو قال خذوا القرآن عن أربعة، عن ابن مسعود وأبي ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة. وجاء في فضله الحديث المشهور الذي رواه الترمذي وغيره من حديث أبي قلابة عن أنس أرحم بأمتي بأمة أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر، إلى أن قال وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. لكن الصحيح في هذا الحديث أنه من مراسيل أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، وهذا ما عليه جمع من حفاظ المحدثين. بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وتوفي رضي الله عنه في 18 في الشام في طاعون عمواس في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. قال أن معاذ بن جبل قال آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء هذا لما بعثه إلى اليمن، وقصة بعثه إلى اليمن مروية في الصحيحين وفي غيرهما من حديث ابن عباس وغيره، وجاء عند الترمذي وغيره أنه أرسله وأبا موسى، أرسله وأرسل أبا موسى معه كذلك. قوله آخر ما أوصاني، الوصية هي العهد إلى الغير بشيء مهم، هذه الوصية. ووصايا النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه كثيرة جدا، ويوصي كل صحابي بما يناسبه وما يحتاج إليه. هناك وصايا خاصة، أو هناك وصايا خاصة كهذه الوصية، وصيته في الذي قال له لا تغضب، وهو حديث أبي هريرة مخرج البخاري. وهناك وصايا عامة كما في حديث أبي رقية تميم ابن أوس الداري، قالوا أوصنا، فأوصاهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهي وصايا عامة لجميع الأمة. والوصية بالأمر المهم يدل على نصح الموصي وشفقته وعنايته بمن أوصاه. قال: حين وضعت رجلي في الغرز، الغرز من الجمل كالركاب من الفرس، يكون من خشب وجلد كذا في النهاية لابن الأثير، وقيل بل هو عام من جلد ومن خشب وغيرهما، وهو ما يضع فيه الراكب رجله ليتمكن من الركوب وليثبت على المركوب. قال: حين وضعت رجلي في الغرز أن قال، أي النبي عليه الصلاة والسلام قال له أن قال: أحسن خلقك للناس يا معاذ بن جبل. هذه وصيته صلى الله عليه وسلم. ورد عند الترمذي من حديث أبي ذر ومعاذ رضي الله عنهما في قوله: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. قالوا: كذلك هذه وصية عند بعثه إلى اليمن. وهذا يشهد لهذا الحديث، هذا يشهد لهذا الحديث. وكذلك ورد في حديث عبد الله بن عمرو ما يشهد لهذا الحديث، وهو إحسان الخلق. ومعنى إحسان الخلق هو هنا كما سبق في كلام الماوردي، أن يكون سهل العريكة، لين الجانب، أن يكون سهل العريكة لين الجانب، طلق الوجه، قليل النفور، طيب الكلام، متواضعا لإخوانه، حسن الظن بهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، رحيما بهم، مشفقا عليهم. وهذا اللفظ كما يقول الحافظ أبو الوليد الباجي لفظ عام، إلا أنه أريد به الخصوص، فيستثنى من لا من يجب أن يغلظ معه كالكافر والمصر على الكبائر ونحو ذلك، هكذا ذكر أبو الوليد. وهذا يشهد له قوله تبارك وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وقوله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وهذا أمر مهم على المسلم أن يراعيه. الأصل أنه يحسن خلقه، لكن إن ورد عارض كالمعاملة مع الكفار مثلا أو أهل البدع والأهواء. وفي مقام الرد فهنا يغلظ عليهم، وإذا كان في مقام الدعوة فلا شك أن الناظر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام يجد أنه يتعامل معهم بما يكون سببا في هدايتهم وصلاحهم ورجوعهم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. تفضل. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. ثم قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب، وهو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري، يكنى بأبي بكر، أحد أئمة الحديث وكبار الحفاظ. ومما يدل على حفظه رحمه الله تعالى أن شابا ذكر حديثا عنده فقال الزهري: لا أعرف هذا الحديث. فقال له الشاب: أتحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كله؟ قال: لا. قال: أتحفظ الشطر يعني النصف؟ قال: أرجو. فقال: اجعل هذا في الشطر الذي لا تحفظه. وقد قال بعض الحفاظ: متفق على جلالته وإمامته وتقدمه عليه رحمة الله. ومن أقواله رحمه الله تعالى أنه قال: كان علماؤنا فيمن مضى يقولون: التمسك بالسنة نجاة. وهو كما قال رحمه الله تعالى. قال عن عروة بن الزبير الصابر المحتسب، عروة بن الزبير بن العوام أحد الفقهاء السبعة، وكلهم من أهل المدينة، أعني الفقهاء السبعة، جمعوا في بيتين. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر، روايتهم في العلم ليست بخارجة، فقل هم عبيد الله، عروة قاسم، سعيد أبو بكر، سليمان خارجة. هؤلاء السبعة هم الفقهاء، فقهاء أهل المدينة. وعروة بن الزبير كان من هؤلاء السبعة. قال فيه الزهري: كان عروة بحرا لا تكدره الدلاء. وهذا يدل على كثرة علم عروة رحمه الله تعالى. وهو يروي عن خالته أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق. قال الحافظ الذهبي كما في سير أعلام النبلاء: هي أفقه نساء الأمة على الإطلاق، وهي أحب نسائه إليه عليه الصلاة والسلام، كما جاء ذلك في مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. وحملت عن النبي عليه الصلاة والسلام علما كثيرا، وهي من المكثرات في رواية الحديث، أو من الصحابة المكثرين في رواية الحديث سبعة، الذين رووا فوق الألف، سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المصطفى المختار خير مضر، منهم عائشة رضي الله عنه، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وجابر وأنس الحبر كالخدري، وجابر وزوجة النبي وأنس الحبر كالخدري، حبر هو ابن عباس والخدري هو أبو سعيد، وجابر وزوجة النبي مراد بها عائشة رضي الله عنها. قال عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أبهم فاعل خير ليكون عاما، لأن المخير قد يكون الله سبحانه وتعالى وقد يكون من المخلوقين. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين قط إلا أخذ أيسرهما، أي أسهلهما، وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. معنى عزيز أي يشق عليه عناتكم ومشقتكم، عزيز عليه ما عنتم، وهذا يفسره ما ورد في هذا الحديث، وأنه صلى الله عليه وسلم كان رحيما بأمته، ولهذا طلب الشفاعة والتخفيف لأمته صلى الله عليه وسلم: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، حريص على هدايتكم، حريص على سلامتكم، وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. قال: إلا أخذ أيسرهما، أي أسهلهما، لأن الأمر السهل أخف على النفوس وأنشط لفعله وامتثال الأمر فيه. قال: ما لم يكن إثما، أي ما لم يكن الأيسر إثما، أي يترتب عليه الإثم. ليس المراد أنه يخير بين أمرين وأحدهما إثم، لا، لكن يفضي إلى الإثم، يفضي إلى الإثم. قال: ما لم يكن إثما، فإن كان إثما أي يفضي إليه، كان أبعد الناس منه. وهذا فيه أن التيسير إذا خير الإنسان في نطاق الشرع يختار الأيسر، أما إذا كان الأيسر إثما فلا يجوز للإنسان أن يفتي به ويقول هذا تسهيل على الناس وتيسير عليهم، هذا غلط. التيسير والتسهيل في نطاق الشرع، فإذا خالف الأمر الشرع فلا يجوز للإنسان أن يتبعه ولو زعم أنه تيسير، وفي الحقيقة ليس تيسيرا بل هو تعسير، لأنه يدخلهم في الإثم وتلحقهم التبعات والمتوعدون عليه بالعقاب، فكيف يكون تيسيرا؟ لا يكون تيسيرا. ولهذا من تسمية الأشياء بغير اسمها تسمية الربا بالتسهيلات، وفي الحقيقة أنها تعسير وتشديد. التيسير في الشرع، فإذا كان في غير الشرع فهو إثم، والواجب على الإنسان أن يبتعد عنه. هناك بعض الناس يزعم أنه يحمل راية التيسير والتسهيل، لكن في الإثم وفي غير الشرع، ويحاول أن يدعي الوسطية، لكن وسطية بين الحق والباطل، وهي من أبطل الباطل. الوسطية المحمودة التي تكون بين باطلين، بين ضلالتين، بين بدعتين، كما في قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هذه وسطية محمودة. أما التوسط بين الحق والباطل وتصور للناس أن هذا وسط بين هؤلاء وبين أولئك، فهذا تلبيس وتدليس. فالواجب على الإنسان أن يتبع الشرع. لست مفوضا في دين الله، إذا وجد التيسير في شرع الله مطلوب أن تيسر على الناس، أما أن تتطلب لهم التيسير في مخالفة الشرع وتزعم أن هذا تيسير فهذا مذموم. ربنا سبحانه وتعالى يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فلسنا مفوضين في دين الله عز وجل. قال أو قالت: فإن كان إثما كان أبعد الناس منهم، ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه. هذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، ما ينتقم لنفسه، بل يصبر عليه الصلاة والسلام ويحلم صلى الله عليه وسلم ويعفو. ولهذا قال الله عز وجل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، حديث ابن مسعود في الصحيح. وهكذا ما ورد في هذا الباب من عفوه وحلمه صلى الله عليه وسلم، ما ينتقم لنفسه. ولا يرد على هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل ابن خطل في فتح الكعبة أو في فتح مكة، لأنه كفر والعياذ بالله، وكانت له قينتان تغنيان بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ضلال مبين. فهذا لا يرد على ما في هذا الحديث، بل هذا من انتهاك حرم الله التي إذا انتهكت ما دل عليه هذا الحديث فينتقم لله بها. قال: إلا أن تنتهك حرمة الله، أن تنتهك حرمة الله بمخالفة الشرع، أن تنتهك حرمة الله بالقول على الله بغير علم، أن تنتهك حرمة الله بأن ينسب إلى الله النقص والعيب كالصاحبة والولد والشريك، وأن يعطل عن صفاته تبارك وتعالى، أن تنتهك حرمة الله بالإحداث في دين الله فينتقم لله سبحانه وتعالى. وهذا يجب على المسلم أن يتخلق بهذه الأخلاق الحسنة، وهو أن يصبر في ذات الله، وبخاصة الدعاة إلى الله، فإنه معرض للأذى، معرض للابتلاء، معرض لأن يؤذى إذاء شديدا، فيصبر ويجعل ذاك لله سبحانه وتعالى. أما إذا انتهكت حرمات الله فعليه أن يغار لشرع الله، عليه أن ينبري للدفاع عن دين الإسلام وعن هذه الشريعة، ولا يقول أصبر. هنا وضع الصبر في غير موضعه. نعم، تغار وتنبري للدفاع عن هذا الدين بعلم وحلم وحكمة، وتضع الشيء في موضعه، فالشدة في موضعها حسنة، واللين في موضعه حسن. هذا أمر مطلوب، أن يقدر الإنسان للأمور ويضعها في مواضعها. فمناسبة هذا الحديث لهذا الباب ظاهرة، وهو حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث الأخذ بالرخص ما لم يقع الإنسان في الإثم، وفي هذا الحديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي هذا الحديث الأمر بلزوم الصبر وتحمل الأذى إذا كان يخص نفسه، وفي هذا الحديث الأمر بالدفاع عن الشريعة والحفاظ عن دين الله تبارك وتعالى. فإذا تكلم متكلم على الله بغير علم يرد عليه، وإذا انتدب مبتدع لنشر بدعته يرد عليه، وإذا قام داعية من دعاة الضلالة يدعو إلى بدعته يرد عليه، يبين ضلاله وخطأه ويحذر الناس منه، إلا أن يكون مغمورا ليس له شأن ولا يسمع إليه، فهذا قد يكون الرد عليه إشاعة لأمره وخبره، فالإعراض عنه رد على أمثاله. قال: وحدثني عن مالك انه بلغه عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قال: من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب المتقدم في الإسناد قبله وهو الزهري عن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، هذا الذي يقال له زين العابدين، وهو أحد أجلة التابعين عليه رحمة الله، وكان إماما في العلم والعمل، حتى قال الحافظ الذهبي عليه رحمة الله: وكانت له جلالة عجيبة وحق له ذلك، فقد كان أهلا للإمامة العظمى لشرفه وسؤدده وتألهه وعلمه وكمال عقله. وقد اشتهرت قصيدة الفرزدق في هذا العالم، وهي أن هشام بن عبد الملك حج قبل توليه الخلافة، فطاف في البيت، فلما أراد أن يستلم الحجر ما استطاع من شدة الزحام، فنصب له منبر وجلس عليه وجلس حوله أهل الشام، فجاء علي بن الحسين وعليه إزار ورداء منور الوجه تفوح منه رائحة الطيب، فطاف بالبيت، فلما جاء إلى الحجر وسع الناس له تفرقوا، فقال رجل من أهل الشام عند هشام: من هذا؟ فقال هشام: لا أعرفه، حتى لا يعرفه أهل الشام. وكان الفرزدق عنده، فقال الفرزدق: أنا أعرفه. فقال له الشامي: من هو يا أبا فراس؟ فقال قصيدة من أروع ما قيل، ما يقارب من 30 بيتا، تنقص بيتين. فقال: على البديهة، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العالم. إذا رأته قريش قال قائلهم: إلى مكارم هذا ينتهي الكرم، إلى مكارم هذا ينتهي الكرم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا. وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. فلما سمع هشام بن عبد الملك بهذا حبس الفرزدق. فسمع علي بن الحسين ما قال الفرزدق وما صنع هشام بالفرزدق، فأرسل إليه صرة من المال، وكان جوادا كريما، فردها الفرزدق وقال: ما قلنا هذا إلا لله. والقصة في إسنادها نظر، وعلي بن الحسين متفق على إمامته وجلالته، وكان مع أبيه رضي الله عنه حين قتل بكربلاء، إلا أنه كان مريضا فاغترك ولم يقتل رحمه الله ورضي الله عن أبويه الحسين والحسن وعلي وجميع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وكان رحمه الله تعالى يأتي المسجد النبوي ويشق الصفوف ويترك قريشا ويجلس عند أسلم وزيد بن أسلم، أسلم مولى عمر وزيد بن أسلم، فقيل له في ذلك: تترك قريشا وأنت من أنت وتجلس إلى مولى بني عدي؟ فقال رحمه الله تعالى: يجلس الإنسان حيث ينتفع، يجلس الإنسان حيث ينتفع. وهذا لا شك أنه مقيد بأن يجلس حيث ينتفع من أهل السنة، وإن كان الكلام ظاهرا، لأن أهل البدع يضرون، لكن حتى لا يفهم الكلام على غير وجهه. قال: عن علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث بهذا الإسناد مرسل، لأن علي بن الحسين ليس بصحابي بل هو تابعي، واختلفوا في هذا الإسناد، فرواه قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وهذا مسند وصححه بعض أهل العلم وهو عند الترمذي وغيره، صححه الحافظ أبو عمر بن عبد البر بهذا المسند. وقرة بن عبد الرحمن يحسن حديثه، حديثه محسن. ورواه عبد الله بن عمر العمري عن علي بن الحسين عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن عمر العمري ضعيف، وأما أخوه فثقة إمام من أقران مالك وهو عبيد الله المصغر ثقة، والمكبر ضعيف. عبد الله بن عمر العمري ضعيف، وعبيد الله ثقة حافظ، فالمصغر مكبر والمكبر مصغر. وأكثر الرواة رووه عن ابن شهاب كمالك عن علي بن الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا كما ترى هنا رواه مالك وتابعه غيره، تابع مالكا رحمه الله تعالى على هذه الرواية جماعة من الرواة. فالراجح في هذا الحديث أنه مرسل من مراسيل علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، قد أعله بالإرسال جماعة من الحفاظ كالإمام أحمد ويحيى بن معين والبخاري والدارقطني وغيرهم، وهذا هو الراجح في الحديث، وإن حسنه بعض العلماء كالنووي رحمه الله تعالى في الأربعين وغيرهم، لكن الصحيح أنه مرسل. ورد بمعناه في ذم من تكلم فيما لا يعنيه، قال هنا قال من حسن إسلام المرء، من حسن إسلام المرء، وقوله من حسن إسلام المرء فيه أن الإيمان يزيد وينقص وأهله متفاوتون فيه، لأن لفظ الإيمان والإسلام من الألفاظ التي إذا اجتمعت تفرقت وإذا افترقت اجتمعت، فإذا اجتمعت في سياق واحد وفي ذكر واحد دل الإسلام على الأعمال الظاهرة ودل الإيمان على الأعمال الباطنة كما في حديث جبريل، وإذا افترقت بمعنى ورد ذكر أحدهما دون الآخر فهو يشمل غير المذكور، وهذا من هذا القبيل من حسن إسلام المرء. والمرء ورد بلفظ الرجل والمراد به الإنسان، رجلاً كان أو امرأة تركه ما لا يعنيه، أي ما لا يعنى به، كفضول الكلام وفضول النظر وفضول الفعل ونحو ذلك، هذا هو المراد، لأن الاشتغال بما لا يعني الإنسان مما يورثه الوقوع في السقط من الكلام. ولهذا جاء عن بعض أهل العلم وهو معروف الكرخي عليه رحمة الله أنه قال من تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق، نسأل الله السلامة والعافية، حرم الصدق. وقال بعض أهل العلم من تكلم فيما لا يعنيه خذل، من تكلم فيما لا يعنيه خذل. ولهذا هذا من حسن الأخلاق لأن معناه ثابت، معناه ثابت أن يترك الإنسان ما لا يعنيه. ولهذا عد بعض الحفاظ هذا الحديث مع غيره من الأحاديث من جماع أحاديث الآداب، كما ذكر ذلك ابن أبي زيد القيرواني المالكي عليه رحمة الله أن جماع الخير والآداب في أربعة أحاديث، ذكر منها هذا الحديث وحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وحديث قال أوصني قال لا تغضب، وحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذا رابعها. وبعض أهل العلم يذكر هذا الحديث في جملة أصول الأحاديث وهي أربعة، عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. هذه أربعة أحاديث من أحاديث الأصول، وهي حديث اتق الشبهات حديث النعمان ابن بشير، وحديث ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس حديث ابن عباس هكذا، حديث أبي سعيد وحديث من حسن إسلام المرء وهم مراسيل علي بن الحسين، وورد مسندا من حديث أبي هريرة وهو ضعيف، وحديث إنما الأعمال بالنيات. نعم. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنها قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قالت عائشة: وأنا معه في البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: بئس ابن العشيرة. ثم أذن له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قالت عائشة: فلم أنشب أن سمعت ضحك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم معه. فلما خرج الرجل قلت: يا رسول الله، قلت فيه ما قلت ثم لم تنشب أن ضحكت معه. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن من شر الناس من اتقاه الناس لشره. ثم ذكر رحمه الله تعالى من بلاغات مالك أيضا قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه عن عائشة، وهذا معضل، وقد رواه ابن عيين كما في الصحيحين عن محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة، هو من طريق سفيان بن عيينة وهو في طبقة مالك، عن محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة، فالذي في الموطأ بلاغ لكنه ثابت بما في الصحيحين وغيرهما. قال: أنه بلغه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: استأذن رجل، استأذن السين والتاء طلبيتان أي طلب الإذن، مثل استسقى طلب السقيا، واستغفر طلب المغفرة، فالسين والتاء طلبيتان. استأذن رجل، جاء في بعض الروايات تعيين هذا الرجل من مالك، وجاء بعض الروايات تعيينه من عائشة، لكن لا يصح، قيل هو عيينة بن حصن رضي الله عنه. يا إخوة، لا يجوز التصوير، إذا كان هناك أحد يصور فليتق الله، ولا أأذن لأحد أن يصور، وأطلب منه إذا صور شيئا أن يمسحه، فإن لم يفعل فأنا خصمه يوم القيامة. وقيل أنه مخرمة بن نوفل، ولا يثبت في هذا شيء، وإن كان كثير من العلماء من الشراح وغيرهم على أنه عيينة بن حصن، لكن هذا ليس بثابت، والله أعلم. قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة: وأنا معه في البيت. قال بعض الشراح: وهذا قبل نزول الحجاب، قبل نزول الحجاب. وهذه الرواية التي ذكرها مالك ربما تدل على أنه لم يكن مع النبي عليه الصلاة والسلام وعائشة عنده، لأن قالت: سمعت ضحكة، سمعت ضحكة. الرواية التي في الصحيحين: فتطلق له، فتطلق له، هذه قد تدل، لكن قال الشراح أن ذلك قبل نزول آية الحجاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ابن العشيرة. وفي الرواية التي في الصحيحين من طريق ابن عيينة: بئس أخو العشيرة، وهي الجماعة من الناس، ما يجتمع مع الإنسان في نسبه من جهة أبيه. قالت: ثم أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة: فلم أنشب، معنى أنشب أي لم ألبث، ألبث أو لم ألبث، يعني بقي شيئا يسيرا من الوقت، فلم أنشب أن سمعت ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، أي مع هذا الرجل الذي استأذن عليه. فلما خرج الرجل قلت: يا رسول الله قلت فيه ما قلت. هذا منها علي رضي الله عنها استفهام، تستفهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت فيه ما قلت، ثم لم تنشب أن ضحكت معه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس من اتقاه الناس، تقاه تركوه، بمعنى من أجل ما عنده، هنا قال اتقاه الناس، اتقاه الناس لشره. هذا منه صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، وقد قال الله عز وجل فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال أيضا: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. وقال الله عز وجل له أيضا: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقد قالت عائشة: كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. قال العلماء في هذا الحديث: مداراة النبي صلى الله عليه وسلم. والمداراة تعريفها هي بذل الدنيا من أجل الدين، أو من أجل الدنيا، أو هما معا. هذه محمودة، المداراة محمودة، أما المداهنة فمذمومة، وهي بذل الدين من أجل الدنيا، هذه مذمومة. ولهذا يقول الله عز وجل: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، أي تتنازلون عن دينكم. هذا لا يجوز للإنسان، لأنه ليس مفوضا في دين الله. أما المداراة فمطلوبة، أن يداري الإنسان وأن يبذل الدنيا من أجل الدين، فهذا أمر مطلوب، وهذا من حسن الخلق ومن حسن العشرة، من حسن المعاملة. وهذا لا شك أن الشرع يحث عليه ويرغب فيه. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل ابن مالك عن أبيه عن كعب الأحبار أنه قال: إذا أحببتم أن تعلموا ما للعبد عند ربه فانظروا ماذا يتبعه من حسن الثناء. ثم قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل، وهو نافع ابن مالك، نافع ابن مالك هذا عم الإمام مالك، ثقة، أخو مالك، أخو أنس والد مالك، ويكنى بأبي سهيل كما في السند ها هنا، عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه وهو مالك بن أبي عامر الأصبحي، تابعي ثقة، سمع من عمر وغيره. قال: عن كعب الأحبار، كعب بن ماتع الحميري اليماني، وكعب الأحبار تابعي ليس صحابيا، يقال أسلم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وقدم المدينة في خلافة عمر. وهناك كلام للحافظ ابن حجر يقتضي أنه أسلم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يره، حيث قال أنه مخضرم، حيث قال أنه مخضرم. شرط المخضرم عند بعض أهل العلم أن يدرك الجاهلية والإسلام ويسلم ولا يرى النبي عليه الصلاة والسلام حال إسلامه، وبعضهم لا يقيده بهذا القيد، وهو أن يدرك الجاهلية والإسلام ثم يسلم في حياته أو بعد حياته. وكعب الأحبار رحمه الله تعالى كان من أحبار اليهود، ثم أسلم وحسن إسلامه، وروى عنه بعض الصحابة كأبي هريرة وابن عمر وابن عباس ومعاوية وغيرهم، وليس له رواية في البخاري إلا رواية من طريق معاوية، وله ذكر في صحيح مسلم من طريق أبي هريرة. ورواية الصحابة عن كعب الأحبار من رواية الصحابة عن التابعين، ومن رواية الأكابر عن الأصاغر. ورواية الصحابة عن التابعين عامة ما وجد في الأسانيد في غير الأحاديث المرفوعة. وقد جمع الحافظ العراقي عدة أحاديث من رواية الصحابة عن التابعين، عن الصحابة أو عن التابعين من كلام الأمم التي قبلنا، كما في كتاب التقييد والإيضاح. بل صنف الحافظ ابن حجر مصنفا في هذا، سماه نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين، جمع فيه الروايات والأسانيد التي وقع فيها رواية الصحابة عن التابعين. والبعض يخطئ ولا يفرق بين كعب الأحبار وأبي بن كعب، فكعب الأحبار تابعي ليس صحابيا، وأبي بن كعب من أفاضل الصحابة وهو أنصاري، ويكنى بأبي المنذر، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسلم: ليهنأك العلم أبا المنذر. فيحذر طالب العلم أن يقع في مثل هذا الخطأ. ويقال أن كعبا توفي في خلافة عمر وقد جاوز 100، وكان يروي عن بني إسرائيل رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى عن كعب الأحبار أنه قال، أي من قوله: إذا أحببتم أن تعلموا ما للعبد عند ربه، أي منزلته ودرجته عند الله سبحانه وتعالى. وهذا ليس من علم الغيب، لكن هذا بالنظر إلى القرائن التي ترشد وتدل على المقصود. قال: فانظروا ماذا يتبعه من حسن الثناء. قوله ما يتبعه من حسن الثناء، أي بعد وفاته. قال أهل العلم، والمعتبر في ذلك هم أهل الدين والصلاح. معتبر ثناؤهم الذي يستدل به على منزلة الرجل عند ربه هو ثناء أهل الصلاح والدين، لا ثناء أهل البدع والأهواء أو ثناء أهل الشهوات، إنما المعتبر ثناء أهل الإنصاف والعدل، الذين يقولون القول ديانة: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. هؤلاء هم المعتبر ثناؤهم. فإذا انطلقت ألسنتهم بالثناء على الرجل فهاهم شهداء الله في الأرض، كما جاء في الصحيح من حديث عمر وغيره لما مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال واجبت واجبت، ثم مروا بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال واجبت واجبت، ثم ذكر الحديث الأولى وجبت لها الجنة والثانية وجبت لها النار. وهذا الحديث يفسر الحديث الذي عندنا، وإما يستفاد من الحديثين أن الثناء يطلق على الثناء في الخير ويطلق على الثناء في الشر. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنا وإياكم مع الدرس الأول في التعليق على كتاب حسن الخلق من موطأ الإمام مالك رحمه الله لفضيلة الشيخ رمضان بن أحمد المقلفطة حفظه الله ونفع به.